ثم انا محضر المساله لكن شوف الجماعه قليله يعني حتى لا يضيع عليهم هذا الفضل نحاول نفتح مجال الاسئله يعني الحمد لله. طيب تفضل. الخشيه خروج الوقت او فراق الجماعه طبعا هذا السؤال نفسه طرح علي هذا اليوم في الجوله ففيه بعض المسائل تكاد تكون مسلمه عندنا لكن في الواقع نفس الامر الحكم الشرعي بخلاف ذلك. من جملة هذه الحالة يعني جنب يخشى على نفسه بالخروج من البرد فماذا يفعل؟ يتيمم ويخرج. شرعا هو واجب الماء، شرعا ما هو واجبه؟ فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، يعني يغتسل ثم بعد الاغتسال إذا وجد في خروجه مضرة صلى في البيت. الحالة الثانية اللي هي موجودة عند كثير من الناس يعني وخاصة لمش أصحاب يسكنوا داخل هذا السكنات الإفرنجية وغير هذا اللي يسكنوا في السكنات القديمة اللي بيت الخلاء والصالدمان بمعزل يعني يكون حال بارد يعني لا يستطيع أن يغتسل ثم ما يفعل يتيمم والواجب عليه أن يغتسل داخل بيته في الغرفة وين كان دف ما دام الغرفة اللي نايم فيها فيها دف إذا الواجب عليه أن يغتسل داخل الغرفة يشوف باتينة ويعمر الماء ويغتسل ثم إذا تيمم خالف ماذا؟ الأصل وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته يغتسل وابنته فاطمة تستره يعني حتى لا يكون يقول واحد يتنافى مع الحياة وغير ذلك ابنته فاطمة تستره. هذه الحالة الأخرى. الحالة الأخرى اللي ذكرها وهو خروج وقت الصلاة. المصلي يبدأ وقت الصلاة عنده منذ أن يستيقظ يعني باستيقاظه يدخل وقت يبدأ وقت الصلاة فلا بد أن يأتي بما أوجب الله عليه من غسل ووضوء ثم الصلاة هذا الواجب عليه فلا يتيمم خشية خروج الوقت لأن الوقت بالنسبة إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة وهو لم يقع منه تفريطا وفعل ما أوجب الله عليه. إذن هذه الحالات هي التي يجب أن يتنبه لها الإنسان في حياته يعني العملية وكثير من الناس يقصر في هذا ويفعل هذا في الناس فمتى وجد الماء وجب أن يستعمل الماء قبل كل شيء إلا إذا خشي ضرر يعني بالنسبة إليه ثم ينتقل إلى التيمم. واضح؟ هل المتابعة القاصرة تزيد من توثيق الراوي؟ كيف توثيق الراوي لا يدخل في المتابعة القاصرة؟ ممكن يعني يأخذ الحديث من طريق أخرى غير طريق التي رواها ذلك الراوي. يعني الطبقة التي فوقها وشيء منها. هذيك يزيد قوة للحديث لا توثيق. قوة لا يوثق. الراوي توثيقه ماذا؟ بمن روى عنه أو بحكم أهل الحديث عنه هذا الراوي بيشتتر. هذا في فائدة أخرى ممكن إذا كنا لا نعرف يعني ما درجته في الجرح والتعديل بجمع الروايات ممكن نستطيع أن نصل ذلك. أما لا تزيد هكذا رواية واحدة لا تزيد في توثيقها. مش رواية واحدة يعني كنا ها يبقى يصبح قضية أخرى الآن أصبح فيها قضية تتبع واستقراء لمروياته يعني نقصد في هذا يعني لما إنسان يتبع مرويات أحد الرواة ما تقولش أنت قلت متابعة قاصرة واحدة فيجد متابعة قاصرة لا تزيد وإنما تعطينا قوة لأصل الحديث. أما بالنسبة لي هو هذا ما يزيد شيء لأن لابد من عرض مروياته التي يرويها الكثيرة على غيره ممن روى معه تلك الرواية ثم نستطيع أن نحكم على الراوي بما نحكم عليه. شيخ إذا وجدنا أن مروياته مرويات صحيحة يعني جاءت من طرق أخرى ووافق تلك الطرق لكن هو تفرد بالرواية عن هذا الشيخ وعن الشيخ الثاني وعن الشيخ الثالث مروياته تفرد بها أيضا يبقى ذا بالحكم الآخر يعني إحنا حكمنا عليه بحكمنا نحن الآن وفيه من هو أولى منه لم يروه ما عدناش إذا كان فيه من هو إذا بكل أنا هذه قضية أولا تخرج عن نطاقنا إحنا أنا وإنت ابتداء لأن هذا المجال ما دخلناه بقوة واضح؟ نعم يعني أنا وإنت نخرج يعني مثل الشيخ ناصر رحمه الله تعالى الذي هو دخل في هذا المجال ومشى فيه بقوة وعرف من حال الروايات وحال الرواة ما عرف هذاك مثله ممكن يحكم على روي بعد تتبع واستقراء مروياته على أيه بحكم في الجرح والتعديل من حيث الضبط وغيره. واضح؟ مش نخرج من إشكالية كلية. إذا حكم هو ما عندنا غيره فهو ما عندنا غيره في حكم عليه، ولا حكم عليه يعني بالجهالة. ثم كثرت الروايات وعرضها، ومن حالة الضبط كذلك لم نعرف حاله، مجهول كما يقولوا الحال، هو مجهول الحال، لكن ما عندنا ما نعرض مروياته من حيث الحفظ هذا. فثم كل مرة يستقرأ يجد رواية يرى، ثم عرضه على الآخرين ممكن يحكم عليه من خلال ذلك. هذا يتبع الاستقراء والمعرفة بحال الرواة، يعني هذه ممكن هذا. نعم تفضل. من عند العجل وين الله أكبر. صيام الله أكبر. المهم انتقل إلى فيها أخرى يعني مكان آخر، علم الحق وبلا يتم ثم العلم كما تقول، والله أعلم. العودة عليك وعلى الناقل. اي على الناقل يعني ذاتي، لان هذه مساله صعبه جدا. يعني ما التلفزيون يتكلم، الراديو يتكلم، الناس يتكلموا على رمضان، صيام الناس، ما يسوق، ما يخرج من بيته، هذا شغل معمي عنها. اذا حتى كان في قريه الامر شائع، يعني يحار الانسان مثل الامر هذا، يعني مثل رمضان يعني في الجزائر تقول مثل كلام هذا لا يتقبل. ممكن يكون جاء في عايش في يجيها في الجبل وحده طول حياته هكذا مع أمه وغامية بطال السوق موالف كل من عنده، هذه ممكن أن تكون واضح الحين. فأنا ما يعني استبعد لازمني جلوس معه هو الشخص هذا. شيخ كان واحد الأخ يدرس في الثانوية في زيرالدا، كانت قرأ عنده واحدة تلميذة. شوف تقول لي خمر نقبل، شيخ تقول لي أشياء محرمات أخرى نقبل، أما رمضان شيخ هذه التلميذة حتى ولو يضحكوا عليها في القسم حتى تعقدت، دايرة في بالها باللي شهر رمضان بوتفليقة داره في العائلة تحهم. والله قال لي حتى تعقدت. ما تكلمش عليها، هي صغيرة. أنا أتكلم على صغيرة كبيرة والدها. وي والديها ما تكلمش على شكوه. خلاص أنا ما نحكمش على هذا، أنا نحكم على واحد كبير. هي ممكن أنا هذا في بداية الثانوية شيخ. إيه معليش حتى في الثانوية، في بداية خروجي مع جماعة التبليغ كنت نعرف واحد الشيخ، قال لي في يوم من أيام وأنا في الفصل في المتوسطة قال الخمر حرام، قامت طالبة قامت قلت ليش يقول الخمر حرام؟ من أين الحرمة جاءت كهذه؟ من أين جاءت الحرمة هذه؟ والدي يشرف فيها أمامنا على الطاولة، هذه ممكن مثل هذا الأمر يعني يفعل الوالد على حياته اللي ماشي بها. أما هذا رمضان في واحد كبير ورمضان شيء يعني بلشوا هذا من حق من لا أستطيع أن أحكم إلا بسماعي من الشخص والله أعلم. اسمع مني أنا الآن، هذا سمعت مني لا أحكم لأن هذه مسائل. اسمع هذه معليش نعطيك فايدة من عندي. تنزيل الحكم العام على الأعيان لابد من سماع الشخص بعينه، تغيير جزئية تغير الحكم، تغيير جزئية غير حكم. كم مرة جيني أخ عارف حياته، عارفه كذا كذا كذا، جيني وقال له هكذا صرا زوجته كذا صرا وقع كذا وكذا، زوجته طالق، والرجل الأخ يسمع زوجته طالق يقول أنا روح للشيخ. أنا كيجي هو عندما يأتي الشخص بنفسه يغير جزئية فقط يتغير كل شيء. نعم ما نحبش حكم القضاء، الحكم عليه هو الآن واضح، يعني الحكم عليه هو يختلف. احنا نقول ما يعلم القضاء ما فيه، لكن الحكم على الشخص في حد ذاته بهذا الحكم هل هو صحيح كأنه لا يعلم أو متعمد أو غير ذلك. إيه أنا ما أستطيع أن أحكم حتى نسمع منه إن شاء الله تبارك وتعالى. إنزال الحكم العام على الأعيان من أصعب ما يكون، وهذا تحصل لي أحيانا، يجيني هذا متخاصم مع هذا على كيلو نتاع مرقاس، فيأتيني الأول يعطيني تصور المسألة، يا شيخ وقع بيني وبين فلان كذا وكذا وكذا وكذا، قلت له أن لازم الطرف الثاني يحضر، لا حبيت نعرف فقط، يعطيني المعطيات نقول له لا غير عيب علي ظلمك ما كان له أن يفعل ذلك، يروح ويجي الثاني يا شيخ فلان وقع بيني كذا وكذا وكذا، لازم خصومة، لا بد من حضور الطرفين، أنا ما أحكم بحضور، لا حبيت نعرف فقط عندي الحق ولا عنده، فيبدأ يحكي لي على تصوري هو المسألة، والله غير عيب عليه ظلمك، ويلتقي الأول مع الثاني ماذا يحصل؟ يقول لي سبني الشيخ لي لا لأن ما حكى بحكم مختلف بين هذا وبين هذا. إذن هذه المسائل اللي هي تسمى نوازل والطلاق وتوابع الطلاق وغيرها، أنا بالنسبة إلي لا أحكم إلا الراجل كيجيني وحده ما نحكمش على، لأن بعض الأحيان يحب يتخلص، بعض الأحيان تكون المرأة هي تخاف ربي وهو يحب يبقى معها في غير ذلك، فيصبح يعطي التصور خاطئ، لابد أن نسمع من الطرفين. هذه أمور يعني بحياتي هذه اللي عيشها مع الناس ومع العلمية وغير هذا توصلت إلى مثل هذا الحكم هذا. نعم نعم هذا كيكون حكم بيع ما حد إفطار كيكون مثلا إفطار يعني بين يأكل ولا يشرب لكن كيك مثلا يدير حاجة وهو معنا بلس أنا سألني واحد شاب السؤال هذا تختلف يعني هذا أو كان جاهل نقوله جاهل لكن الآن مثل رمضان وفي بلد مثل الجزائر وهذه الشيوع وهذه الحالة والأذنات والزلابية ويسموها الأخرى وتقلب اللوز والدنيا وهذه البدعة كلها ومع ذلك نقولوا كلام مثل هذا ما يليق شيخ نعم نعم ما يسمى عند العام ما يسمى يعني بال هل هي مفترة يعني وش هي الجمع زوجتك مفترة لكن ما يسمى مفترة الآن يرجع الإنسان هذا مثل هذا هو صايم ثم بعد ذلك جهل بعض المفترات لا يعلمها شيء واحد آخر هذا لازم يسأل يشعر مع الإنسان يتكلم معه كيف هذا كيف حتى حصل لنا حتى تدرك الحكم أنتعه صحيح ولا مصحيح يعني قوله هذا صحيح أم صحيح أنا بالنسبة إلي لأوصي له دائما أبدا إلى حكم شرعي مثل هذا الناس هذا يجب الكلام معه يعني من جهتين من جهة حثه على القيام على الشرع من جهة حثه على واضح الحين إذا من جهتين من جهة أولا الكلام معه وحثه على القيام على العلم وطلب العلم الجدية في هذا عنده دوره كذلك واضح هذا الإنسان أن يحث على فعل الشيء وغير ذلك مثل الآن في الخصومات النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المتخاصمين فقبل أن يبدأ الخصومة يبدأ بماذا بموعظة يرق بها القلوب والخشية والخوف من الله عز وجل فكذلك مثل هذا الناس هذم مش الفايدة تعطيه الحكم فقط أنا ما أرى بكل الآن ليوقع وقع من الناس اليوم جفاء للشرع يعني أصبحت شغل ماذا واحد زايد واحد يسوى مثلا رياضيات ومسلمات هو لابد هذا الشرع هذا لابد فيه من إعداد النفوس لتقبل أحكام الله هذا أصل لابد منه يعني يجي إنسان يسأل عن أمر ما إيش حكم العمل في البنك لا يجوز ذلك هذا الإنسان ماذا استعداده لكلمة لا يجوز هل يتقبله أو لا يتقبله أو غير ذلك يعني سهل شيء أن تقول أنت لا يجوز فهمت الآن فيقول لك الحكم هذا في البنك سهل جدا لا يجوز يجوز أو الآن شوف التربية التي نشأنا عنها يعني هذه العلمية جعلت الناس من أبعد ما يكون على التقوى والخشية وخوف الله ومن أبعد ما يكون عن السنة هذا واقع نشوف لازم نعالجه ولازم يتعالج الآن الفتاوي اللي راهي في التلفزيون وفي غيره جائز لا يجوز زيد الأخرى كلمة شون لا بأس لا حرج ناس عايزين جائز لا يجوز لا بأس لا حرج جائز لا يجوز لا بأس لا حرج مش من صيلة بشرعها مختصرة واقع يعني إنسان عيشناه وفصلناه عن الارتباط بالشرع بدون ما نشعر يعني هذا كي علماء ومن إخواننا السلفيين وغير إخواننا السلفيين من قناة يسموها ما أعرف إيش السلفيين أثر السلفيين جماعتنا أثر أثر لا لا تعيش سوريا أردن أردن الأثر ومصر يعني الآن هادم هما اللي قايمين على السنة وغير هذا هم هذا جائز لا يجوز غير هذا وهذه المسألة هذه في الشرع هذه الشرع جاء لإعداد النفوس لتقبل الأحكام والله يرحم الشيخ ناصر قبل وفاته قال كلمة لا تجمع على الناس بين شدتكم وشدة ما شدة الشرع دوك الناس نفوسهم بعيدة عن الشرع فلا بد الآن من إعدادها لتقبل الشرع جيني واحد نخدم في البنك واش الحكم الشيخ وأنا في مجلس مثل هذا كله عندك وقت اي عندي وقت ممكن تجيني غدا اي نجيك غدا مرحبا اخي اذا هذا واش ننتظر نجلس معه ساعة نصف ساعة بحسب حاله الكلام على قضية الرزق والرازقية من الرزاق يعني الان ابتداء اعددته لقبول اضعف الايمان لاعتقاد اضعف الايمان اللي هو واجب وركن في الايمان واضح الحين هنا يعني عندما أعده بهذا الإعداد الشرعي ثم بعد ذلك عندما يجي الحكم إيش يحصل يحصل قبول العمل في البنك حرام لأنه فيه كذا وفيه كذا إذا النفس ماذا قبلت الحكم بعد ذلك يبقى قضية حالته الآن إذا غلبته نفسه بقية اعتقد عنده أضعف الإيمان ولا عنده أضعف الإيمان وهو حرم ما يفعل وهو يجب أن يعتقده وهو ما سماه الرسول إنكار ماذا القلبي وقال بعد ذلك ليس وراء ذلك ماذا حبة خردل من إيمان ما كان في إيمان كله معناته هذاك أوجب الواجبات التي يجب أن يعتقدها يعتقدها. وهذه قلناها في يوم نوس ونا صبورة، وهو حق لمن؟ حق لله. ينتقل للشق الثاني وهو تحقيق الألوهية في هذا، وهو أن يستجيب لهذا الأمر. هو من يجي يوم آخر يقوى إيمانه، أولا إذا بقي استغفر، علم أنه ماله من حرام، كين معطيات يحدث استغفارا، يحاول أن يأكل بقدر الحاجة كما نقول إحنا، يفعل أشياء كثيرة. من الذي أوصله إلى ذلك؟ هو اعتقاده الذي اعتقده، وهو إعداده. ولهذا عائشة قالت لو أول ما أنزل لا تزنوا لا تسرقوا، لأن الناس الآن يشوفوا الشرع هذا، شوفوا شغل ماله، شغل بزاف صار حلال حرام حلال جورة راية. لكن عندما يعلم هو بالجانب الإيماني العقدي تهيئه وتعلم أن هذا الحلال والحرام هو من أجلك لا من أجل الله، هو الله غني عنك وعن أمثالك. قال المولى عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا مال، كنفس واحدة لا شيء. معناته هذا الحلال والحرام هو من أجل سعادتك أنت، ومن أجل بناء حياتك حياة طيبة واستراحة وغير ذلك. إذن قالت عائشة لو أول ما أنزل لا تزنوا لا تسرقوا لما استجاب أحد، لكن نزلت صور منفصل فيها ذكر الجنة والنار. يعني ما لها الجم تهيئة الجانب النفسي العقدي. ثم جاءت الأحكام الشرعية، واحد راس ماله في الحرام قل، جاء الشرع قال له حرام، ماذا فعلوا؟ كانوا يبيعوا في الخمر والصحابة يسبوا في الخمر، جاء تحريم الخمر راح الخمر كله وديان في المدينة. جاء واحد من الصحابة يعتذر للنبي يقول له مشي مالي أنا، إنه مال لأيتام، خليني بس نخللها ونبي حالهم حلال. قال له أهرقها، مش سهل، واحد راس ماله كامل يرميه في الواد. إذا معنى هذا هو ليش نقول أنا هذه القضايا هذه الأحكام اللي تصدر مع الناس هذه الآن مش تقول له كذا وكذا، مجيء عندك معناتها يحتاج منك أنت أن تنظر إلى حاله وتصلح الجانب تاع الغفلة تاعه اللي فعلها إلى غير ذلك حتى تهيئه لغير ذلك. هذا من جهة الأولى من الجهة الجانب العقدي. وسبحان الله كثير من الإناث والذكور جاءوا عندي، سبحان كان واحد من نعرفه كان عندنا في بلوغ ممكن مصطفى وجماعة يعرفوه، كان مدير بنك من خميس مليانة عمار ولا أي سلام سام يعرفه مدير بنك جماعة يعرفوه من هناك هذا كثير يعرفوه، كان مدير بنك هايش كان في قلعة 10 خلاص كان تاريخ انت عارف. جاني لي أنا قلت معليش هذاك الوقت كنا نحن عندنا سلسلة تاعنا تاع العقيدة، كنا تكلمنا عن الرزق والرازقية في ذاك الجانب هذا، فجاي يستفتي سديته ولا جبت معاه شوي شوي ما طولش حبس الإذاعة مثلا ولا ياخذ شراء واحد الكاميو وفتح عليه ربي بعد اليوم نبات تمر كالسوقات والله ما على بالي بيت مر اشوف انت الان باش انت تخرج واحد من إدارة بنك الى يولي بيع تمر. يعني الان الجانب اللي يخصنا احنا هو الجانب الإيماني، فالجانب الإيماني هو عليه مقام حياة الإنسان. وهذه قلت لكم في يوم من ما وش نسميه في مجال السيارة سيلورولمو لورولمو. طنك الإيمان مليح والعقيدة مليحة والخشي الرودة مالة دورة مليح، وكي يسمينا الإيمان بالقضاء والقدر اللي زمرتي سور لفواتيو كي تجي ضربة يكون لامورتي سور مليح تجي ضربة خميبة، وكي يكون لامورتي سور مليح تبدأ تشطح طريقاً تشطح 450 كيلو تشطح مع الأولاد. فهذه القضايا لنقرر فقط للناس كي يكون عندما نرى للجانب العقدي له دور كبير في الفتوى. ولهذا إذا جاء المتخاصمان بماذا يبدأ الرسول؟ بإعدام، إنكم تختصمون إلي ولعل يكون بعضكم يكون ألحب من قضيته وقال أخي إنما قتلتها من قطع بحق شبرا طوق من سبع أراضين إلى غير ذلك. متى الإنسان يدخل من النهار الأول مهما كانت النفس طامعة ذكره بالآخرة يعود. إذا هذا أمر لا بد منه في حياتنا العلمية. وهذا علاش قلت لك أنا بالنسبة لي يجيني واحد يستفتيني مثل هؤلاء ما صمتش كذا، حاول معاه نبحث ومن ثم أهيئ هذيك النفس حتى تخرج على ذاك الأمر اللي كان فيه وتعود إلى أمر آخر أعظم منه وهو القيام على الطاعة والبحث في أمور الشهادة. الأمر الثاني وهو اللي أشرت إليه من قبل، يجوز لا يجوز يجب بعدها لا حرج لا حرج فيها قولان. عندما ننظر إلى كلمة قالها الإمام الشافعي، وسبحان الله هذا الموضوع هذا اليومين كنت نتكلم في الصحراء بعد سؤال بعض أخ من الإخوة على قضية المنهج السلفي خاصة في جانب الجانب العلمي كيف يكون التعامل في هذا. قلت له يجب علينا ابتداء أن ننظر إلى هذا الدين بنظرة صحيحة سليمة، وهو أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. ما من حكم نحن في حاجة إليه إلا وعندنا فيه من الله برهان، علمه من علمه وجهله من جهله. ما من داء يصيب الأمة إلا ولله في كتابه وسنة نبيه لهذه الأمة ما شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه الرؤية الأولية يعني أنا دائما نركز عليها، وخاصة لأصحاب هذا الشرع وهذا الإرشاد، يعني رايح يكون فيه ماذا نتيجته، ماذا كما يقول الرسول ما بعث الله نبيه إلا وكان حق عليه ماذا أن يدلهم على ما يعلموا لهم من خير، حق واجب على ما يعلموا لهم من خير، ويحذرهم وينهاهم عما يعلموا لهم من شر. ولهذا لما سئل موسى وهو في قومه من أعلم الناس وش قال؟ قال أنا، وهو كذلك هو أعلم الناس، إلا الله تبارك وتعالى عاتبه في ذاك اللحظة، لم يضف العلم لمن؟ لله سبحانه عز وجل، ما قال الله أعلم. إذن هذا الأمر فيه دلالة واضحة لطالب العلم تدفعه بعد ذلك إلى الارتباط بالكتاب والسنة، لأن كل خير موجود وكل شر موجود، هذا مبين وهذا مبين. ولهذا قال الرسول الحلال بين والحرام بين، وإيش قال المعنى؟ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها ماذا كثير من الناس، فيه من يعلمها قال لا يعلمها كثير من الناس، فيه ما تخرج يعلمها، يعني فيه من يعلم، كيفاش علم؟ لابد أن يكون عنده فيها من الله برهان. هذه الجزئية هذه إذا رسخت في النقوص، والله يرحم ابن حزم في هذا المجال في هذا الباب، يعني ركز على هذا الجانب، وأن السنة فيها كل خير، عنده هذه الجانب يعظمه كثيرا ويدعو إليه بقوة. فهذا الجانب من جهة أخرى ننتقل الآن للمتكلم في هذا المجال، مجال ماذا؟ الدين اللي فيه قلم قلم الرسول تكلم. فالآن ونحن أصحاب دين، إيش الواجب علينا بعد كلامه بعد سماع كلامكم؟ لا حرج، ما فيش بأس. إيش الواجب علينا؟ أن يدلل. ولهذا انتبهوا معي المنهجية هذه اللي رانا نتكلم عليها، وهي أصل بهذا التربية العلمية العملية العقدية. ليش؟ لماذا أصحاب الأهواء ضلوا؟ وش السر في ضلام؟ ضلام أنهم ما رتبوا يعني حياتهم على الدليل. إذا قال الشيخ ماذا؟ مسلمين مكتفين. واضح هذا شو هذا؟ إذا مسلمين مكتفين يأخذ يسكت. إحنا الآن رمي نشأ فينا على ماذا؟ النشأة هذه نفسها. أجيال راي خارج اليوم، هل هذه الأجيال السلفية الأخيرة هذه راي خارج اليوم على مثل هذا المنهج الآن؟ هذا لا بد. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته لا يجوز أو لا يحل لأحد من غير سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا باستدلال. فهمت؟ رتبها على ماذا؟ على الأصل الأول كمال الدين، لا يجوز ولا يحل، العبارة ما يستحضرها مما لا يحلها، لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال. أنت مش تتكلم فقط. الآن الكتب اللي راو تقرأ والمختصرات يدعو لها فيها استدلال، الناس حياتهم مبنية على قال قال قال قال قال قال قال قال وكرها إليكم إلى ما قال. شوف المنهجية النبوية. وبعد ذلك حتى وإن قال باستدلال نحبذ قوله حطيناه في القبول ابتداء. قبول ماذا؟ يعني تحمل الرواية وروايتها. الآن رواية أنت قبلت فتواه، خذناها عندنا واعطيناها قيمة. لكن يجب النظر الأمر الثاني، وجه الدلالة من الدليل. هذا أمر ثاني، ننتقل إلى رقية ثانية في المنهجية ولا لا، إلى وجه الدلالة من الدليل، هل أصاب أو أخطأ. معناتها قد يستدل بحديث لكن وجه الدلالة من الدليل غير واضحة. الأمر كيف في المنهجية الآن التربوية الصحيحة النبوية. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وجه الدلالة من الدليل ما فهمها الصحابة، صح ولا لا؟ فهموا فهما خاطئا، اعتمدوا على ماذا؟ على نص وصل إليهم، لكن من حيث الفهم ماذا فعلوا؟ فهموا فهم خاطئ. لما أخذوا الشاة يجرونها فهموا النص ماذا؟ فهم خاطئ. هم يجروا في الشاة دني يقول هل أخذتم إهابة فانتبعتم به؟ قال إنها ميتة. كيف تقول أنت بعد ربي يقول حرمت الميتة؟ كيف تقول هذا يا رسول الله؟ ما اعتمادهم على ماذا؟ على دليل حرمت الميتة. إذن لابد من إدراك وجه الدلالة من الدليل. هو قال إن ميتة، قال الرسول الصحابة إنما حرم أكلها. بشي وجه الدلالة من الدليل، ماليش نساء أقول واضح المنهجية هذه النبوية. يعني سيظل طالب العلم طيلة حياته مرتبط بالمال بالكتاب والسنة. إذن لما الصحابة أخذوا الشيخ قالوا إنها ميتة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. ولا دلالة الاقتضاوات، حرمت عليكم الميتة، صحابة فهموا التحريم مطلق تطرمع ما لا يستفاد منها، لا ينتفع بها ولا يجهز رمي، خلاص حرمت. الرسول قال حرم أكلها، يعني الانتفاع بالجلد انتاحها، بالشحم انتاحها، بكلش انتفع بكلش انتفع بكلش بيعها انتفاع جاي كلش. واضح المواد كاش نبيعها أنا ما حديش هزها توصلها للصوف وتحطها ليه بشري شات ميتة بحاله كنوانه طريق واحد يهز عنده شيء يحب يبيعه يهز رسوب ويهز يقطع العظام كان يحب يدير كان اللي يحب يدير العظام نتاعه خاصة أصحاب الجمال يحب يأكله في وقت من الأوقات يعطي الجمال العظام يأكله يروح من السوق يدير العظام بخصوصا الجمال يأكلوها عندهم فترة مرة هكذا يعطيهم يغزو شوية. واضح مش واضح؟ فهمتوني الآن؟ أنا راني أتكلم عن التعامل مع النص اللي بين يدينا الآن وكيفية التعامل لحد ما قلت له أنا جواز أكل بيع الميتة لكن في هذا النص. ولهذا الصحابة فهموا منه جواز بيع لأن وجه الدلالة واضح من الدليل. هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قال إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها فقط، معناتها جميع الوجوه الأخرى اعملوا بها. دليلي على هذا مش تدروا أن أنا نتعامل الآن من خلال حياة الصحابة مع النبي كيف كان التعامل مع الدليل وجه الدلالة منه. هو قال حرمت عليكم الميتة، هم ماذا فهموا؟ عموم التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن وجه الدلالة من الدليل هو تحريم الأكل، لأن جاء في السياق الميتة وجاءت في السياق تحريم الأمهات. واحد قال لي حرم لأنها نجسة، قلت حرم، قلت حرمت عليكم كل محرم نجس، قلت حرمت عليكم أمهاتكم شكد ما راح يبقى ما يقيت نرجع. إذن نرجع الآن إلى هذه الأمور على المنهج التربوي النبوي، المنهج الذي يجب أن ننشئ عليه الأجيال وننشئ عليه أنفسنا في هذا. إذن لما جاء فتح مكة أعطيني ذكر نعم أبابا ما زال نحن رأينا نمشي مع النص شوية أخوان. أنا رأي ذكرت هذا النص هذا اللي بين يديه وكيف يكون تعامل الناس معه في زمانهم، ولأبين كيفية تعامل الصحابة مع هذا النصوص ووجه الدلالة من الدليل. أنا رايح ماشي بالأطوار في يوم لا تظنن بوالدك شرا يا. نرجو منكم شيخنا أن تعيدوا لنا المنهجية العلمية بارك الله فيكم. أصبحنا نقرأ نعرف فيها معليش مش مشكلة كانوا يهضروا خلاص قال يونس كنتوا تهضروا لو انتبهتم لا استفدتم بارك الله فيها لازم نأخذ برأيه يا. واضح الحين؟ الآن الصحابة رضي الله عنهم لما ساروا على ذلك لما جاء فتح مكة قال النبي كلام قال في طيب انت تكلم قال لا هو حرام قالوا يستصبح قال حرم الله بيع الميتة هاي وراء الحكم جاهم بحكم ماذا جديد مش قال في النص الأول إنما حرم أكلها راحوا هم تبوا معي جديد مش وجه الدلالة من الدليل فقال لا قال إن الله حرم عليكم ماذا بيع الأصنام وبيع الميتة قالوا أرأيت شحومها فإنه يستصبح بها ويطلع بها السفن وتدهن بها الجلود كيفاش تقول إن حرام عندنا فيها منافع معنتها كانوا ماذا يفعلون يبيعون هذه الشحوم على وجه الدلالة من الدليل ماذا الأول فإذا بحكم جديد قد طرأ فهم اعترضوا بما لديهم من دليل أرأيت شحوم الميتة فكذا تقول حرم الميتة قال لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا أسنانها فإذا وجه الدلالة من الدليل الآن هذا حرمت عليكم الميتة الآن استفدنا في حكم أول يجوز الانتفاع بها في جميع الوجوه لا يجوز بيع شيء من هذه الانتفاع إلا شيء واحد الجلود إذا دبغت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما دباغ الأديم زكاته دباغ الأديم زكاته هذا نص خاص في المعنى هذا إذن هذه هي المنهجية التي يجب أن نربي عليها أنفسنا والأجيال يعني يجب أن نربي عليها أنفسنا والأجيال الآن الجايلة جاية حتى تنطبط بالكتاب والسنة اليوم احنا نجد مثل هذه الفتاوى مثل هذا الكلام هذا ايش فعل جهد الناس في الكتاب والسنة كل شيء جاهز. فيجب أن نربي هذه الأجيال على هذا الأمر هذا، ويجب الأب يكون على هذا مع أبنائه، والأم تكون على هذا مع أبنائها. يعني إذا تكلمت في أمر أمرت أو نهت أو فعلت لا تتكلم إلا ماذا؟ إلا باستدلال، حتى يعلم الابن أنه مرتبط بالله وبرب، موش يدير وش حبيه، وأن في هذه الحياة فطرة وجيزة، وستلاقي ربك وسائلك عن هذا الأمر هذا. فإما يأتينكم منه هدى فمن تبع هدايا، لا بد من اتباع هذا الهدي إذا أردت لنفسك سعادة في الدنيا والآخرة. مش هذاك سبه لنا موجود هذه الحياة. إذن واضح الحين. إذن الأخص إني سؤال قال لي كيف يحصل الإنسان على إدراك وجه الدلالة من الدليل؟ هي الشيء مش صعب يعني بالنسبة لمن له يعني شوية رصيد لغوي يفهم به كلام الله وكلام الرسول يعني. ثانيا الآن عندما تسمع من عالم ذكر دليلا، الحمد لله اليوم الكتب متيسرة والشروح كما قال الشيخ الشيخ من؟ الشنقيطي محمد الأمين يقول، قال والحمد لله الشروح قد جمعت والنصوص شرحها قد جمع والأشياء قد وجدت. أنت ترجع لهذاك النص وتشوف الشراح، فهمت الآن؟ يعني الآن تقرأ هذاك النص تمشي معاه وتجي إلى أبعد ما يكون، ثم بعدها تنتقل إلى ماذا؟ إلى كلام أهل العلم في ذلك من خلال التناول، وتحط الدليل بين يديك ترى هذا واضح بين. ولما يكون الإنسان هذا همه في مثل هذا الأمر هذا واتباع السنة والقيام عليه وغير ذلك، كينشق عطاء من عند رب العالمين. أنت حبك للسنة وقيامك عليها والدعوة إليها ودعوة الناس إليها لابد أن تحصل على جانب عطائي الذي قال فيه علي بن أبي طالب إلا فهم يؤتيه الله أحدنا في كتابه. يعني لا بد بعد هكذا عندما تكون تقرأ الآن أنت وتكون عندك هذه الرؤية هي لإقامة السنة والقيام عليها والدعوة إليها وحب السنة وتقديمها على رأي كل واحد، يجي هذا نقول هنا يكون من الله عطاء لعبده إذا رأى منه مثل هذا أن يعينه على حسن فهم الكتاب والسنة. وهذه أمور سبحان الله مرينا بها معكم في مسائل عدة اليومين هذا، مخليت مع الإخوة مسألة لو أن الوقت ما يسمحش ولا مازال في شوي وقت. كم وقت على العشاء؟ وعشرين أي مازال شوية. شوف اسمعين ما عليك 10 دقائق وربع ساعة أنت انتظار هذا كي. وأنا تمنيت اليوم نحيا لكم الله نورا، تمنيت اليوم يعني شوف كم عليك عشقنا صلاة الدفن بليل، يعني نفس القضية. شوف الدفن صلاة الدفن بليل أحكام الجنائي هو الآن كي تقول لي مقاصد الشرع، إيش معنى مقاصد الشرع؟ أنا عندي مقاصد الشرع معنى النص، مقصد الشرع أي ما يريد، هذا عندي مقصد الشرع. وحين يخرج على هذه الفكرة إلى المقاصد العامة أخرى هذا ما عندوش دخل. الآن أنت هذه أمور هذه علاش قلت لك الآن رأي حياة علمية، هذه مسائل أنا عندي مريت بها، الطالب رمضان من عندي مرت بها. الآن نذكر مسألة يعني المسائل هنا أنت قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله، قضية نص إذا خالف قاعدة مثل ذلك. مثل يجيء الأحناف إلى أحاديث عديدة في بيع التمر بالرطبي، يسأل النبي أينقص الرطب؟ يقول نعم إذن لا، ينقص الرطب إذن لا، يسمى هذا بيع المزابنة، بيع التمر بالرطب. عندك كومة تعت مر نعطيك مقابل هذا، قال أن ينقص الرطب لأنك تبيع وزنا بوزن جان النص مجزوم مثل بمثل. ها كلامه هو شوفه هي ثم ندخل الحديث تاع جابر وأن يخبر بليل أو كلام سال الشيخ ناصر دفن بليل، حديث جابر اللي جاء فيه النهي عن دفن في كفن غير طائل. شوف كفن غير طائل واضح. الآن هو وش قاله؟ حطوا هنا بيع مزابنة كلية، كلية يعني بيع المزابنة كلية. ثم جاء بيع العراية، اي نعم خيطة بس انتقنا جاء بيع العراية وهو بيع رخصة. ما معنى رخصة؟ معناتها رأوا بخلاف الأصل، الأصل في منع. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية وهو بيع التمر بماذا؟ بالرطب على رؤوس النخل مش في السوق. وش قالوا؟ هذا الحديث خالف قاعدة وهي معناتها هذا الحديث ايش فعلوا؟ قالوا هذا بهذا. شوف الآن تقعدة لما جينا إلى واحد من مثل أئمة الحديث قاطبة ما عندهم حتى إشكالية إلا إحنا، ابن الصنعاني في كتابه في الرد على هذا قال لهم الحديث النبوي إذا خالف مجموعة من الأحاديث الأخرى فيصبح ماذا؟ هو يصبح ماذا؟ أصلا بذاته في بعض، يعني يصبح ما فيه مقصد شرعي. ها هاي مثلا مثلا كي يجي يقول لك مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة، هو ما معنى مقاصد الشريعة؟ كلياتها، كلياتها من جزئياتها، فإذا جزئية خالفت أصبحت تلك الجزئية في مخالفتها مقصد شرعي. لكن الناس واش يحبوا الآن؟ ولو دخلوا في هذه مقاصد الشريعة كل نص يجيها مقاصد الشريعة بعد، مقاصد الشريعة بعد، من قتول. إذا هذا موضوع آخر فيه مطول غير هذا، لكن الجزئيات اقرأ. أو الأقرب أن الحديث يميل إلى قوله لا لا. وغيره أن أن الشيخنا مكروه في هذه الأوقات. أقرأ الفوق كي يتكلم الأصل، كي يتكلم على جواز الدف، عدم جواز الدف. قل مكروه في هذه الأوقات في الليل يحدث في الجنة. ماشي مكروه. قال مكروه أن الجفن مكروه في هذه الأوقات في الليل. يعني من أوقات قال الليل. في الليل لحديث جابر رضي الله عنه. اسمعوا الآن، الدفن بليل مكروه لحديث جابر. وش قلنا إحنا؟ هذا كلام شيخ ناصر ولا من هالجهة وش هي؟ دليله. يعني الآن لازم نربي والأجيال على هذا. إذا تكلمت في الشرع دلل. اثنين، عندما تدلل يجب أن ننظر إلى وجه الدلالة من الدليل، لأن لا بد فيه معنى. لأن الآن خذينا مسائل مع الصحابة مع النبي، كيف هم فهموا كيف الشارع وجه وجه دلالة من الدليل؟ هم فهموا عموم التحريم والنبي جاء إنما حرم أكلها. إذن لا بد أن ندرك الوجه الدلالة من الدليل. أقرأ هذا الحديث بتاعه الذي يعول عليه. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبضا. أقرأ وارفع صوتك حبة حبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. طيب. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. طيب كي نقرأ النص وين راه التحريم؟ دليل ذكر ولا وجه الدلالة من الدليل وين هي؟ ما فيش. قال حتى يصلى عليه. إذا صلى عليه معناته ايش معنى هذا؟ يجوز. يجوز. زجر عن الصلاة، عن ترك الصلاة. حتى يصلى عليه. حتى يصلى عليه. يعني الآن كي هو وذكر النص هذا وراح وقال هذا الكلام هذا، احنا الآن نتعامل معاملة سليمة جدا، النص بيناتنا حتى يصلى عليه. هذه حتى يصلى عليه مثلا بحثناها من قبل، معناته هذه في الرواية الأخرى صحيح حتى يصلي عليه هو النبي، مش حتى يصلى عليه. لأن مستحيل الصحابة يدفنوا صحابي ما يصلوش عليه. واضح واضح. معناتها حتى هو يصلي عليه إلا إذا اضطررتم إلى ذلك. ولهذا لما ماتت الموتى المرأة السوداء بليل ماذا قال النبي؟ هل أذنتموني؟ لما مات الثاني قالوا خشينا أن تقيل، قال ما مات منكم من أحد بليل أو نهار إلا آذنتموني فإن صلاتي رحمة، وإن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليه. لكن احنا نمشي مع الناس، معليش سلمنا حتى يصلى عليه، مش حتى يصلي هو عليه، حتى يصلى عليه. اي وجه الدلالة من الدليل؟ حتى يصلى عليه. اذا دفن جاء، اذا صلي عليه جاز. اسمع الان بعد كلام الشيخ ناصر في الحاشية شرحه. قال رحمه الله لكن يشكل على ما ذكرنا. يشكل على ماذا؟ على حديث جابر. اسمع قوله في الحديث يشكل على ما ذكرنا قوله في الأصل. قلت حتى يصلى عليه. قلت الأول أقرب لظاهر قوله زجر، فإنه أبلغ في النهي من هذا. يتكلم على زجر متى تحريم، هو قال كراها، قال زجر أبلغ للتحريم، لا أقرب لي بعد. قال لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث حتى يصلى عليه. اسمع اسمع اسمع الآن هو يتكلم. فإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة. شفت يعني ظهر النص يدل على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة. لأنها هي الغاية من النهي. هي الغاية دلالة النص. هاي دلالة. شوف هذه الدلالة الآن. هو كي قال يكره الدفن ويحرم الدفن وجاب هذا حديث جابر، ومن بعد كي حط الدليل جاي ويشوف وجه الدلالة من الدليل. لكن لازم وجهه كما يحبه. امشي الآن. فإذا حصلت ارتفع النهي. إذا حصلت الصلاة ارتفع النهي. لكن يرد عليه قوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، فإن اسم الإشارة فيه يعود إلى المنهي عنه، وهو الدفن ليلا، وهو الدفن ليلا قبل الصلاة إلا عند الضرورة فيجوز. وهذا بعيد جدا، لأن من السهل أن نتصور اضطرار المشيعين للدفن ليلا لأسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن. يعني لازم يصين عليه وكلمة، لازم يكون من يشيعه، يعني لا بد تكون الصلاة إلا إذا اضطرتم إليه. كي جد حتى يصلى عليه جت إشكالية ثانية. هذه جت إشكالية ثانية، لابد نرجع الأولى. جد هذا الكلام حتى يصلي عليه في سنن البيهقي أشار إلى هذه الجزئية حتى يصلي عليه. الطحاوي كذلك أشار إلى هذه الجزئية حتى يصلي عليه في رواية حتى يصلي عليه. امشي. ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطروا لدفنه دون أن يصلوا عليه. ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد الليل عظيم الفائدة، إذ الدفن قبل الصلاة كما لا يجوز ليلا فكذلك لا يجوز نهارا، فإن جاز ليلا لضرورة جاز نهارا من أجلها ولا فرق. فما فائدة التقييد بالليل حينئذ؟ لا شك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أولا من عدم جواز الدفن ليلا، يعني تقول حرام، هو رغم حرام معنا الدلالة مش موجودة. كم وبيان ذلك أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين. الآن شوف الشيخ ناصر القارئ لو كان ما يكون متنبه يبحث عن دلائل دليل خرج الموضوع إلى موضوع المعنى إلى موضوع آخر وتعليل آخر. خرجت منشي إشي بعد أقرب راعي. الآن حتى يصل عليه حتى يصل الدفن بليل ونهار كذا قلت مظنة إشكالية قائمة. الآن اسمع الآن توجيه. وبيان ذلك أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهي عن الدفن ليلا حتى يصلى عليه نهارا، لأن الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه. يعني الحين إذا كانت هذه العلة فكذلك في النهار إذا كانت قلة لا يجوز الصلاة عليه، وهو كثرة المصلين في وقت العمال يكونوا يشتغلوا ويموت هو. مدى الليل أفضل شيخ، معناتها المساء أفضل. ولكن الأيام كان يقال لي في ورق لها قال لي الجنازة كتكون بالليلة خاصة عندهم قراب بعضهم بعض هذا وقبائل وغير هذا، قال لي مستحيل يكون العدد مثله في النهار، يخرج السافر كذا بليل معه كلها ترجع بأكثرية. إذا قال هذا العلة هي كثرة المصلين يصبح كذلك في النهار في الليل يكون قلة المصلين لا يصلى، أما لا يصلى عليه حتى يكسره، وهذا لا وجه لذلك، لأن الصحابة الذين دفنوا المرأة السوداء دفنوها بليل وما أنكر عليهم قبل بحديث واحد يستصبح دخل النبي صلى الله عليه وسلم دفن بليل وجعل ماذا مصباح ينير به، شوف قبلها بحديث واحد ولا كذا قنديل، هو قال كذا وفي قنديل كمل انت قرأ. قال وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه، هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة. هاوي الزين عليها وهذه كثرة من مقاصد الشريعة، لكن أين عجلوا بها؟ أين الإسراع؟ إن كانت خير إلى كانت خير وإلى شر حطوها على رقابك ادفعوها للشر متاعها وغير هذا، أين الإسراع؟ شفت الآن كيف التعامل؟ الآن اللي قلنا المنهج النبوي المنهج السلفي الصحيح هو لا بد من التعامل بهذه الصورة أثناء القراءة، مش مجرد أن يقول العالم نسلم، يجب نشوف الدليل وجه الدلالة منه حتى يتبين لي وجه الدلالة منه، أراجع كثير من قراءة أهل علم الشراح ولازم واحد يرد على واحد يعينينه على ذلك وأنا أستمد القوة والعون من الله حتى يصوبني إلى ذلك. قال هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت كما سبق بيانه في المسألة كما سبق بيانه في المسألة رقم كذا. قال النووي رحمه الله في شرح المسألة دليله قال الكثرة فيها في النص فيه كثرة ما فيهاش، اسمع على دليل الشيخ ناصر. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى أصبح الآن يقول في كلام جديد وجعل النووي مال دليلا على ما يقول. اسمعوا الآن على شوف المنهجية، أنا الذي يهمني ليس يعني وصولنا في كل مسألة إلى حق فيها لضعف قدرتنا العلمية، ولكن الذي يهمني هو تطبيق المنهجية ثم العيش بها والعمل بها بعد ذلك بإذن الله سنصل إلى خير كبير، هذا الذي يهمني أكثر شيء. أنا مش قضية أننا قد نخطئ، لكن الذي يهمنا هذه المنهجية التي نحن نتكلم عليها نحن الحين يجب أن تسري بهذه الصورة للوصول بها إلى نتيجة حتمية، وإلا خلاص ما مستحيل نعيش بدون هذا الأمر هذا المنهجات. قال النووي في شرح مسلم وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراده. هذا حتى يصلى عليه في النص حتى يصلى عليه فيه كثرة هنا؟ لا وجه من النص للدلالة على هذه العلة التي بنوا عليها حكما، ما فيش حتى شيء. وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن. إذا أصبح رداءة الكفن إذا لا كفن كان غير رديء، ما عندها جهة. نعم. فلا يتبين في الليل ويؤيده أول الحديث وآخره. قال القاضي العلتان صحيحتان. قال والظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصدهما معه. قال وقد قيل غير هذا. انتهى. قلت فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين وعليه. فهل يجوز التأخر بدفن الليل بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة؟ استحسن ذلك الصنعاني في سبل السلام. هذا كل الكلام يقول فيه بدون مال بدون دليل. استحسن ذلك الصنعاني. والنبي أمر بماذا؟ بالإسراء والتعجيل. الإنسان يمضي مع هذه الأمور اللي هي إسرائية. وهذا اللي حبينا نقوله من البداية لما سألني الأخضر هذا هي المنهجية التي الآن نربي عليها أنفسنا ونربي عليها الشباب ونربي عليها أبنائنا. غير هذا منهجية خاطئة. من ناحية أخذ الأحكام لابد أن نعد أنفسهم لتقبل الأحكام ويعرفوا أن هذا الأحكام فيها خير لهم ليس معنت فيها شر لهم. ما فيها إلا خير. وهذا طاعة لله وطاعة تعود عليك بالسعادة في الدنيا والآخرة. وهذا القرآن وهذا الكتاب والسنة وهذا الشرع هذا ما نزل إلا من أجلك أنت. لا لأن الله غني عنك وعن أمثالك. إذن نزل من أجلك. لازم نحصلهم هذا الجانب العقدي الإيماني حتى يسارعوا في الاستقامة على دين الله. لأنه هو الآن عندما ينظر لأن هذا الدين هذا شغل يعطيش حرية بس يعيش مع الناس. هو ما منعك من العيش مع الناس بماذا؟ بما أوجبه الله عليك. اثنين لما نربي الأجيال انت على بدون ارتباط بالكتاب والسنة النتيجة الحتمية هي لهذا نصل إلى هذا الفساد اللي رانا فيه نحن اليوم. وأصبحت الناس الآن كل متكلم يتكلم في الشرع والناس ماذا؟ يقبلوا. ما في شيء سمى مرجعية للسنة ولا للكتاب ولا للتدليل في حياتنا. وإنما كل من تكلم في الشرع إلا قبل. إذن لا بد أن نعيش على هذا المنهج النبوي الرباني الذي عاش عليه الرسول مع الصحابة. هل أخذتم إهابة فانتبعتوا به؟ إنها ميتة. عموم النص تدلوا بنص. قالوا ماذا؟ إنما حرم ماذا؟ أكلها. الرسول قال إنما حرم أكلها. من هنا استفادوا جواز في بيع وكذا والأشياء هذا وفعلوا كل شيء. فلما جاء فتح مكة عندما قال إنما حرم بيع الميتة قال يا رسول الله أريت شحوم الميتة فإن نبيعها وعندنا فيها منافع. قال لعن الله اليهود حكما جديدا. إذن هكذا العيش دائما معه وبدا مع النص والدلالة والدليل وجه الدلالة منه. هذا هو الواجب الذي يجب أن نربي عليه أنفسنا ونربي عليه الأجيال ويكون الحكم فيه إلى هذه المنهجية الصحيحة التي لا بد أن نسعى عليها. والله أسأل أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.